الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال: ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد. فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره، فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره، مع اعتماده في ذلك على الله تبارك وتعالى، على الله وحسن الثقة به، ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن من أنفع الأسباب التي يكون بها بأمر الله تبارك وتعالى زوال القلق والهموم من النكبات التي تحصل للعبد ولا بد له، فإن الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأغذاء والأكدار، فهذا ضرب محال، فلا بد أن تمر على الإنسان في حياته المصائب والنكبات مهما كان صلاحه ومهما كان قربه من الله تبارك وتعالى، بل إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ونسأل الله السلام والعافية السخط والسخط، فله من الله مثل ما قدم، الجزاء عند الله من جنس العمل. فإذا أصابه شيء من النكبات والمصائب والمكاره مما يكرهه، فعليه أن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها المكروب المكروه والنكبة. فإذا أصابه شيء وهذا الشيء مقدور عليه، فإنه يقدر كيف لو كان هذا المكروه الذي أصابني كذا وكذا أكبر مما أصابه، ويحمد الله تبارك وتعالى أن هذا المكروه هذا المصاب أولا لم يكن في دينه. جاء عن الشعبي قال قال شريح إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمد إذ لم يكن أعظم منها، يعني ما هو أكبر من هذه المصيبة التي أصابتني، وأحمد إذ رزقني الله الصبر عليها، يعني أن الله عز وجل ألهمه فصبر، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني، لأن أمور الدنيا يعني حتى وإن كانت من المصائب فإنها ميسرة ولا تكون شيئا بجانب مصيبة الدين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فأمر الدين عظيم. ثم إذا أصاب أحدنا مكروه أو نكبة فإنه عليه أن يحمد الله إذ لم تكن أضعاف ما أصابه، يعني مثلا خسر رجل بعض ماله يحمد الله أن الخسارة لم تكن في المال كله، وهكذا، وهذا على سبيل المثال فقط. وكم من أمور يتوجب على الإنسان على المكلف من ذكر وأنثى أن ينصح بها نفسه ليخفف مصابه، ومنها أن تنظر إلى مصائب غيرك من الناس، يعني لو تذهب إلى المشفى فتنظر من يتنفس عن طريق الأنبوب، ومنهم من يتغذى عن طريق الأنبوب كذلك، فتحمد الله تبارك وتعالى وإن كنت قد أصبت بشيء من المرض أو غيره، فهذا مما يخفف مصاب المكلف من ذكر وأنثى أن ينظر إلى ما أصاب غيره. كذلك مما ينصح به أنه إذا حزنت بسبب هذا المكروه الذي أصابك وأصابك الحزن والهم والغم، هل هذا الذي أصابك سوف يحل مشكلاتك؟ يعني كأن تجلس في البيت مهموما مغموما، أو لابد أن تفكر كيف تقوم بالحلول وتتخطى ما أصابك وتستعين بالله تبارك وتعالى وتتقوى به. أيضا من الأمور التي تهون على العبد مصائبه أو المكاره التي أصيب بها أن يتفكر ما للمصاب الصابر الذاكر لله تبارك وتعالى من الأجور. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روح هناك يا زيد، زيد روح عندنا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء أهل الأمراض في الدنيا الصابرون الذين يصبرون على ما قدر الله عز وجل ويرضون. ولذا يقول بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. ثم إن العبد بعض المكاره والمصائب والنكبات تمحصه وتبعد عنه الكبر والعجب وقسوة القلب، فيكون رجاعا إلى الله تبارك وتعالى. ولذا في حديث سعد رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. والحديث صححه الإمام الألباني بهذا اللفظ. فانظروا إلى هذه النكبات وهذه الابتلاءات والمصائب تكفر ما أسلف العبد في دنياه من الذنوب، من صغائر الذنوب، حتى الشوكة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. وهذا الشاهد معنا من اليقين الثقة بالله تبارك وتعالى، وبأنه لا راد لقضائه، وبأنه لا يصيب العبد إلا ما كتبه الله عز وجل عليه، وبأن ما قدره وقضاه يكون لحكمة منه سبحانه وتعالى، ربما تكون لمصلحة يعلمها الله عز وجل لا يعرفها العبد فيتبرم ويتسخط، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدعاء، يعني أنه لا يجعل مصيبات الدنيا، لأن من علم يقينا أن مصيبات الدنيا أحيانا تكون مثوبات وتكون غنائم في الآخرة، فإنه لا يغتم بما أصابه ولا يحزن بما نابه. ولذا قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: والمصائب التي تحل بالعبد وليس له حيلة في دفعها كموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضه ونحو ذلك، فإن للعبد فيها أربع مقامات: أحدها مقام العجز، وهو مقام الجزع والشكوى والسخط، وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة، يعني يجلس يتبرم ماذا أنا صنعت فيفعل الله بي كذا ماذا كذا، هذا نسأل الله السلامة والعافية مقام العجز. المقام الثاني مقام الصبر، إما لله وإما للمروءة الإنسانية، هكذا يقول ابن القيم، يكون صابرا. المقام الثالث مقام الرضا، وهو أعلى من مقام الصبر، وفي وجوبه نزاع، والصبر متفق على وجوبه، يعني أن يصبر الإنسان. هؤلاء قد اتفق العلماء على وجوب الصبر. أما الرضا ففي وجوبه أنه واجب على العبد، نزاع واختلاف. قال المقام الرابع مقام الشكر، وهو أعلى من مقام الرضا، فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى عليها. انظر، يحمد الله ويشكره أن ابتلاه الله عز وجل بهذه المصيبة، بهذه النكبة، يفرح بذلك ويشكر ربه تبارك وتعالى لأنه يعلم أنه أصابه الله عز وجل بتقديره، فيرضى ويسلم ويحمد ويشكر. فعلى المبتلى من ذكور الأمة وإناثها أن يتصبر، ومعنى يتصبر يحاول أن يكون صابرا، يعود نفسه ويدربه على الصبر ويستعين بالله تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. يتصبر يعود نفسه على الصبر يصبره الله عز وجل، والجزاء عند الله من جنس العمل. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، نسأل الله يجعلنا من أهل الصبر جميعا. كذلك على المكلف من ذكور الأمة وإناثها أن يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يخلفه خيرا. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، ويؤتى بها: أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. ولذا أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين لما مات أبو سلمة رضي الله عنه قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ فقالت هذا الدعاء واثقة بالله تبارك وتعالى، فأخلفها الله عز وجل وأعطاها زوجا خيرا من أبي سلمة رضي الله عنه، ألا وهو سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المباركون، المكاره والنكبات قد تكون منح من الله تبارك وتعالى، قد تكون منحا من الله تبارك وتعالى. فكم من محنة في ثناياها منح عظيمة من الله تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك أي هلاكك، تؤثره تحبه وتفرح به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه البديع زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر أمورا إذا تأملها من أصيب بمصيبة هانت عليه مصيبته وخفت. أذكر بعضها وأحيل على الكتاب، ومن أحيل على مليء فليتبع. من هذه الأمور أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، يعني كما سبق معنا في المال لو ضاع بعضه أو خسر بعضه فإنه أبقى له الله عز وجل. ثم ذكر أمرا آخر، وهو أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه أو شرور الدنيا أحلام نوم، إلى آخر ما قال. فإنك إذا أصبت بمصيبة فلا بد أن يكون لك أسوة وقدوة. النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، كم مرت به من الابتلاءات، كم مر به من المحن، حتى في المعارك شج جبينه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وأصيب بفقد أولاده في حياته، هذا فاطمة رضوان الله عليهم جميعا. هذه أمور كثيرة، أوذي في عرضه في عائشة في حادثة الإفك، وأمور كثيرة أيضا. من الأمور التي ذكرها ابن القيم أن يعلم أن الجزع لا يردها، أي المصيبة، بل يضاعفها. عندما يكون الإنسان مهموما مغموما ودائم التذكر ويجزع ويتسخط، هذا لا يرد المصيبة، بل يضاعف الحسرة والندامة، تزيد الأمر سوءا. ثم ذكر أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم، وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع، أعظم من المصيبة في الحقيقة. يعني لما يفوت أجر صبره وتسليمه لقضاء الله وقدره، هذا أعظم من المصيبة، هذه خسارة أكبر من خسارته في مصيبته. وهذا من فقه هذا العلامة رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أمرا خامسا وقال: أن يعلم أن الجزع يشمت به عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه وهكذا، ويحبط أجره ويضعف نفسه، هذا من الجزع. هذه كلها، هذه الأمور شانئوه وأعداؤه يشمتون فيه، ويغضب الله عز وجل عليه لأنه تسخط وجزع، ويفرح الشيطان بمثل ذلك، والأجر يضيع. ثم ذكر رحمه الله أمرا سادسا فقال: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيت الحمد. ويعني ببيت الحمد الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة: أقبضتم ثمرة فؤاده، يعني العبد إذا مات ولده يسأل الله ملائكته وهو أعلم، فيقول لهم: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول لهم: فماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع، الحمد لله، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. أيضا من الأمور التي ذكرها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين، فكيف لا يرضى ولا يسلم؟ أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ومر معنا قبل قليل أنه ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يبتلى المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ثم ذكر أمرا ثامنا وهو أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. يعني هذه النكبات التي تأتي وهذه الابتلاءات ليرق قلبه، ليفزع إلى الله، ليكون متصلا بالله تبارك وتعالى، متضرعا بين يديه، يظهر الخوف ويظهر الافتقار إلى ربه تبارك وتعالى. ثم ذكر أمرا تاسعا، أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويراجع هذا الفصل في زاد المعاد، فهو حري بأن يقرأ ويفهم ويستوعب ويشرح للناس، باب عظيم. يقول البستي رحمه الله في قصيدته: كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. يعني عندما يكون المصاب في أمور الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يجبر ذلك، وكل كسر فإن الله يجبره. لكن إذا كان المصاب في الدين فهذا الأمر العظيم، هذه الكارثة. ولذا قال أحدهم أيضا: كل المصيبات إن جلت وإن عظمت إلا المصيبات في دين الفتى جللوا. يعني عندما تكون مصيبة في الدين فهذا أمر جلل، أمر عظيم. وأيضا هذه النكبات وهذه الأمور التي تحصل للعبد تجعله يقبل على الله. لذا ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كلاما معناه أنه قد تدخل السيئة أو المعصية التي يعصي بها العبد ربه، قد تدخله الجنة، تبقى أمام ناظريه دائما يتذكرها ويخاف من الله ويستغفر وكذا وكذا، فتكون سببا في إحداثه للتوبة وللإنابة إلى الله وللرجوع وللخوف من الله، فيكثر من الأعمال الصالحة. وقد تكون الحسنة والعياذ بالله تغر صاحبها، فتجده والعياذ بالله يتمنن بما يعمل من الأعمال: أنا كذا وأنا كذا. قد يكون، نسأل الله السلام والعافية، سبب في هلاكه. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. يعني ربما هذه النكبة تجعلك مقبلا على الله تبارك وتعالى، رجاعا إليه سبحانه وتعالى. ولذا قال سفيان رحمه الله: ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء، وما يحبه يلهيه. فربما كان هذه المصيبة أو كانت هذه المصيبة والنكبة تجعله دائم الذكر ودائم اللجوء إلى الله والدعاء والتضرع بين يديه. وربما لو كان يعني ما يحبه ولم يصبه من النكبات شيء، ربما ألهاه ذلك، ولكن ليس الأمر مطردا. فكثير من الناس من المؤمنين إذا أنعم الله عز وجل عليهم ازدادوا في العبادة وفي الشكر وفي ذكر الله تبارك وتعالى. ولذا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هنا، قال: فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، يوطن نفسه، يعودها. ثم نأتي إلى السبب الحادي عشر الذي ذكره، قال: ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا للأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. يعني إذا داهمت المكلف من ذكر وأنثى أمراض عصبية، أمراض بدنية، فقوة قلبه وعدم انزعاجه يكون سببا بعد رحمة الله وتوفيق الله عز وجل لتلاشي هذه الأمراض، وإنه يجب عليه أن يتقوى بالله عز وجل. أما إذا استسلم للخيالات ومازج قلبه هذه المؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها، وأيضا خاف من توقع وتوقع خاف وتوقع حدوث المكاره له، دائم التفكير في ذلك، فإنه يعيش قلقا مهموما مغموما حزينا، نسأل الله السلام والعافية. أو خاف أن يزول ما يحبه في يده، فمثلا صاحب المال الغني هذا أحيانا حرصه على المال أن يبقى معه ينغص عليه حياته، يخاف أن يخسر هذا المال، يفكر كيف لو ذهب هذا المال، كيف سأعيش بين الناس، سأعود إلى مد يدي إلى الناس وسأكون ذليل، يحدث نفسه بهذا. لكن العاقل يعلم أن ما قدره الله وقضاه لا بد أن يكون، شئنا أم أبينا، فعلى العبد أن يعيش مرتاحا، فالمستقبل كما مر معنا بيد الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، فعلى المكلف أن يطمئن ويرتاح ويبذل الأسباب الشرعية، لا يلتفت إلى هذه الخيالات والأوهام، وإنما يمضي في حياته ويستعين بالله تبارك وتعالى. فهذه الأمور عندما يفكر فيها صاحبها تزيده هما وغما وقلقا، نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ويجعلنا آمنين مطمئنين مرتاحين باذلين للأسباب الشرعية، متوكلين على الله حق التوكل، واثقين بربنا جل في علاه، نعمل الأسباب ونفوض الأمر إلى الله جل في علاه، ونعلم علم يقين أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. هكذا عقيدة المؤمن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.